يسرنا في هذه الليلة أن نقدم لكم كلمة توجيهية عبر الهاتف للشيخ أبي عبد الحليم عبد الهادي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان الدعوة إلى الله، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها على ذكر الله تعالى وطاعته، والحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، مما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله تعالى شأنها عظيم، وفضلها كريم، وفضلها كبير، فهي من أجل الطاعات وأعظم القربات وأهم الواجبات، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وقد وعد الله عز وجل القائمين بها أجرا عظيما وثوابا جزيلا في الدنيا والآخرة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أهميتها وعظيم شأنها وجزيل ثوابها. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا الداعون إلى فلان وفلان. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله لعبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذه الآية عامة في كل من دعا إلى الله عز وجل. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة بيان أنه لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وفي ذلك غاية الحث على الدعوة وغاية التحريض عليها إذا كان لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، حقيق بالمؤمن وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إلى هذا المقام العظيم، مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إلى دينه الحق. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فأحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والداعي إلى الله عز وجل إذا هدى الله تعالى على يديه رجل واحدا فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لعلي رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حلو النعم. والهداية قد تكون من الكفر إلى الإيمان، وقد تكون من البدعة إلى السنة، وقد تكون من المعصية إلى الطاعة. ولا ريب أن الدعوة إلى الله عز وجل في وقتنا الحاضر من أهم المطالب وأعظم المقاصد، ونحن بحاجة ماسة بل في ضرورة ملحة إلى إصلاح الأوضاع ودعوة الناس للعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والوعي الشامل الكامل بأحكام هذا الدين الحنيف الذي ارتضاه الله جل وعلا للبشرية جميعا، حيث قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إخوتي في الله، إننا في غربة من الإسلام وقلة من علماء السنة وكثرة من الجهل والباطل والشر والفساد. هناك من يدعو إلى الإلحاد وإلى إضلال العباد، وهناك من يدعو إلى البدع والخرافات والشبهات، وأعداء الإسلام قد تكاثروا وتكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك فيه. فالواجب يا عباد الله على أهل العلم بالله جل وعلا أن يشمروا على ساعد الجد وأن يتصدوا لكل باطل، بل يجب على كل مسلم غيور على دينه أن يتصدى لهذا الأمر العظيم بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. فقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واعلموا أخوتي في الله أن الدعوة إلى الله عز وجل غير محصورة بوقت ولا مكان ولا طريقة، ما دام أنها وفق شريعة الله عز وجل. فمن جهة الوقت فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله تعالى في الليل والنهار وفي السر والعلن. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترخوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ومن جهة المكان فهذا يوسف عليه السلام وهو في غياهه بالسجن، لم يمنحه ذلك من الدعوة إلى الله عز وجل، فقد دعا من معه من المساجين: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والدعوة إلى الله تعالى تكون بالخطابة وتكون بالكتابة بالصحف والرسائل والمجلات والكتب، ومن خلال الإذاعات ومن مواقع ومن خلال مواقع الإنترنت وبكل وسيلة مشروعة. والحمد لله هناك مواقع وقنوات سلفية تبين دين الله عز وجل وتذب عن منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإن شاء الله هي في طريق المزيد والمزيد. ومما يسرني أن الأخوة السلفيين في الجزائر العاصمة قد افتتحوا قناة باسم سراج السنة، والهدف منها نشر الدعوة السلفية والدعوة إليها. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم، وأن يرزقني وإياهم الإخلاص بالقول والعمل، وأن يهيئ الله جل وعلا بهذه الدعوة المباركة رجالا في بقاع أرض الله الواسعة يرفعون راية هذه الدعوة ويدافعون عنها ويذبون عنها بكل ما يستطيعون. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.